اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع بعد المئة من مجالس شرحنا للمقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الأولى عام 1400 من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى هو تتمة لما كنا قد تحدثنا عنه من قول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: وتحرم قراءة القرآن بالتلحين والغيبة والنميمة والكذب والحسد والغصب والربا وأكل أموال الناس بالباطل. ثم قال الشيخ رحمه الله: قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بالحرام، وهو أنواع، منها السحت ومنه أكل مال اليتيم. قال الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي عاقبة أمرهم ذلك في النار. إذن حديثنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون عن تحريم الربا. فإن أحب الله سبحانه وتعالى ذكر في الربا عدة آيات، وبعض أهل العلم يرون أن الربا حرم كما حرمت الخمر بالتدريج. ففي أول الأمر يعني وهذا سبحان الله، هذا منهج القرآن في تحريم سائر الأمور التي كان الناس يتتايعون فيها، يعني كانوا مبتلين بها. فالعرب وغير العرب حقيقة كانت الربا عندهم من الأمور الاعتيادية. حتى اليهود الذين جاء تحريم الربا عندهم في التوراة صريحة كانوا يرون ذلك محرما بينهم دون بقية الأمم. فالربا بينهم حرام، ولكن الربا بين اليهودي وبين الأممي يعني بقية الناس لا بأس به ولا حرج عليهم في ذلك. ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل. يعني تعامل مع الأميين الذين ليسوا من أهل الكتاب، يعني ليس عليهم في ذلك أي حرج في أن يرابوهم أو يسرقوهم أو يفعلوا فيهم ما شاءوا. وجاءت الآيات قوية وصريحة في صفحة كاملة في أواخر آيات سورة البقرة، حيث يقول الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ثم جاءت الآيات بعد ذلك تقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فهذه الآيات تدل على أن المتعاملين بالربا مهددون بحرب من الله ورسوله، حرب في حياتهم، حرب في نشاطهم، في سعادتهم، في كل شيء. ولذلك تجدون هؤلاء الذين يتعاملون بالربا لا يسعدون بحياتهم، فهم أبدا في نكد، أمراض، ابتلاءات، كوارث. هذه الأموال عندهم مكدسة ومع ذلك أين يصرفونها؟ على لذاتهم وشهواتهم، ثم يصرفونها في مصائبهم وكوارثهم التي تتتابع عليهم. أقول، فإذا كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: فليلبس آكل الربا لأمة الحرب استعدادا لحرب الله تعالى ورسوله، وأن له ذلك، أن لآكل الربا أن يواجه الله أو يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر مستحيل، نسأل الله أن يعافينا من أكل الربا ومن كل ما يتعلق بالربا. والله سبحانه وتعالى أيضا يعني على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم جاءت التشريعات شديدة أيضا في ما يتعلق بالربا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. إذن جعل الربا من الموبقات السبع، يعني من الذنوب العظيمة التي توبق صاحبها. وفي الحديث قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، يعني التولي من أرض المعركة في الجهاد، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هذا الحديث حديث جليل، حديث صحيح، رواه الشيخان في صحيحيهما، وهو حقيقة حديث فيه ترهيب شديد من أكل الربا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذ لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه، والترمذي هو الذي زاد وشاهديه وكاتبه. أما رواية مسلم: لعن الله آكل الربا وموكله، زاد الترمذي وشاهديه وكاتبه، وإسناده صحيح كما قال الإمام الذهبي رحمه الله. ففي هذا الحديث لعن آكل الربا ولعن الموكله، يعني ليس الآكل فقط، أيضا الذي أكله يعني أعطاه الفرصة فليأكل، ولعن الذي شهد هذه العملية وهذا العقد، ولعن الذي كتب هذا العقد أيضا، يعني أن هؤلاء جميعا في الجرم سواء، وكلهم يستحقون اللعنة والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يدل على خطورة هذا الأمر والترهيب منه، أشد الترهيب. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: آكل الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. هذا الحديث أخرجه النسائي وصححه، حديث رواه ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد رواه النسائي من أصحاب الكتب الستة، وصححه الإمام ابن خزيمة، وصححه الحاكم، ووافقه الإمام الذهبي رحمه الله. ففيه أيضا ما يوافق الحديث السابق في لعن كل من تعاون على هذا العقد الفاسد الباطل. وقد تحدثنا في دروسنا السابقة عندما فتحنا أو فتح المصنف رحمه الله فصلا صغيرا على أحكام المعاملات عما يتعلق بالربا، يعني مررنا عليها مرور الكرام على أساس أن هذا مختصر، وبينا فيها أن الربا ثلاث أصناف: ربا فضل، وربا نسيئة، وربا الجاهلية. فربا الفضل هو أن تبيع المواد التي جاء التحريم في بيعها مفاضلة، وهي بيع الذهب بالذهب، وبيع الفضة بالفضة، وبيع القمح بالقمح، والشعير بالشعير، وبيع الملح بالملح، والتمر بالتمر. وقاس عليها العلماء أمورا أخرى، وبينا أنها صنفان: صنف العلة فيه الثمنية، والصنف الآخر قال أصحابنا العلة فيه الادخار، وأنها مقتاثة مدخرة. والعلماء يعني يختلفون في هذا الأمر، ويختلفون في أسباب أو علة الربا، لكن ليس هذا هو يعني ليس هذا موضوع على الآن يعني. وربا النساء هو أن تبيع هذه تبيع الأصناف المطعومات وما إلى ذلك، لكن بالتأخير. يعني معنى أنه إذا اختلف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فلا يجوز لك أن تؤخر، يعني يجوز لك في المطعومات التي ليست من جنس واحد أن تختلف في المقدار، في الكيل والوزن، لكن لا يجوز لك أن تفترق من غير أن تأخذها يدا بيد. يجوز لك مثلا أن تأخذ القمح بالفواكه مثلا، ويختلف القدر، أو التمر بالزبيب مثلا، ويختلف الوزن، لكن يجب أن تتفاصل مباشرة، لا أن تعطيه ويعطيك غدا. وكذلك يقال في الذهب والفضة، وكذلك يقال في النقود المعاصرة الورقية، إذا اختلفت هذا درهم، هذا دولار، هذا ريال، هذا يورو، إذا اختلفت لا حرج في ذلك، لكن يجب أن تتفاصل في نفس المجلس، يعني يعطيك وتعطيني، يعطيك تعطيني 10 يورو، أعطيك مقابلها 100 درهم مثلا، وهكذا. واضح إخواني؟ لا يجوز أن أعطيك 10 يورو وتأتيني غدا ب100 درهم، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. واضح إخواني؟ وأيضا هذا حقيقة، هذا ربا النساء بهذا الشكل، ربا النسيئة بهذا الشكل، لا يعرفه أغلب الناس. وربا الفضل كثير من الناس لا يفقهون فيه شيئا حقيقة، لكن الناس يظنون الربا فقط هو ربا الجاهلية، يظنون الربا فقط هو ربا الجاهلية. ما هو ربا الجاهلية؟ أن أسلفك مالا ثم أطلب منك أن ترجعه لي بزيادة، وخاصة إذا اتفقنا على موعد وقلنا إن عندنا موعدا مثلا بعد شهر، شهر واحد واحد ستسلمني ديني، فتتصل بي وتقول: أنا أعتذر، يعني ليس لدي المال، فأخرني، أمهلني 2 أسبوع وأتيك بالمال. فتقول لي: طيب 2 أسبوع وزيادة، تزيدني شيئا من المال على أساس أنك تأخرت. هذا هو ربا الجاهلية، وهو الربا الذي جاء تحريمه في كتاب الله صراحة. هذا الذي جاء تحريمه في كتاب الله صراحة. وأما ربا الفضل والنسيئة فجاء تحريمه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضح إخواني؟ اللهم صل على سيدنا محمد. ومع ذلك فجميع البنوك المعروفة تتعامل بربا الجاهلية، فإنها تسلفك المال وتطلب منك أن ترجعه لها بزيادة. وكثير من الناس في معاملاتهم يفعلون هذا، ويرون أنه يجوز لهم فعل هذا على أساس أن الزمان له قيمة وكذا، فأنت إذا أخرت يعني تزيد. وهذا كله مما يناقض الفكرة الإسلامية في التعامل مع الناس، في التعامل بين المسلمين بعضهم البعض، وفي التعامل مع الناس الذين في المجتمع. فإنه أصف الناس أن يرتفق بعضهم ببعض ويعين بعضهم بعضا. فذلك قال عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، قراءة نافع، يعني انتظره حتى يتيسر أمره، لا أن تزيده وترهقه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالربا الأضعاف المضاعفة هو الربا المركب الذي تتعامل به البنوك اليوم. ولذلك هذه البنوك يعني ترجع إلى رؤوس أصحاب رؤوس أموال كبرى يمتصون دماء الشعوب. الذين أسسوا هذه البنوك بنوا على ذلك. ولذلك في كل مرة من المرات تحدث كارثة اجتماعية عالمية بسبب تراكم هذه الديون الربوية وما إلى ذلك، وبسبب هذه الديون أو الفوائد الربوية المضاعفة أضعاف مضاعفة حيث لا يمكن سدادها، وتحدث كوارث كبرى. وقد حدثت قبل سنوات قليلة انهيارات كبرى في الغرب بسبب هذا الأمر، وتداعى الأوروبيون وعقلاؤهم إلى تدارك هذا الأمر باتباع الشريعة الإسلامية في مسائل الأموال. وتحدث حتى بعض رجال دينهم عن أن اتباع الشريعة الإسلامية في هذا الباب بجعل الفوائد 0% هو الحل الأنجع للتخلص من هذه الكوارث التي يذهب يعني تذهب بأموال ضخمة. لذلك الغربيون اليوم جل تعاملاتهم بالربا بهذه الكروت. وحقيقة هناك كثير من الحقيقة الكلام طويل حقيقة، ولعل الله عز وجل يوفقنا في الدروس القادمة يعني في شروح أخرى حيث نتوسع يعني في هذه الأبواب ونتحدث عن أنواع البطائق الائتمانية وما إلى ذلك مما تحدث عنه العلماء المعاصرون. وهذا ضروري جدا اليوم، نحن في أشد الحاجة لمعرفة أحكام هذه الأمور كلها حتى لا يقع المسلم اليوم في الربا وفي معصية الله وفي غضب الله ولا يشعر. وأنا ذكرت لكم مرارا وتكرارا أن كثيرا من المتدينين اليوم لا يرفعون رأسا بهذه الأحكام ولا ينظرون فيها أصلا، ويتبايعون في الأسواق ولا يبالون، فيقعون في الحرام وهم لا يدرون، ويقعون في الربا. ولذلك نهى عمر رضي الله عنه يتبايع في السوق المسلمين الجهال كما ذكرت لكم، وقال إنهم إن فعلوا ذلك أكلوا الربا وهم لا يشعرون. واضح إخواني؟ إذن هذا ما يتعلق بهذا الأمر. طيب ماذا قال؟ قال رحمه الله أيوة، إذن تحدث عن أكل الربا وتحدث عن أكل أموال الناس بالباطل. أنا ذكرت طرفا من هذا في الدرس الماضي. هدوء هدوء هدوء سيد محمد، سيد محمد سيقرأك سبيك. هكذا ما تقرأش وما تفهم ويلو، سير البيت الأخر وقرأ، ما تقرأش ما تفهم ويلو، سير البيت الدير وإلا ما تفهم ويلو. طيب، أكل أموال الناس بالباطل تحدثنا عنه في الدرس الماضي، وضرب أمثلة له بأكل أموال اليتامى، ويدخل في ذلك صور كثيرة يجمعها أن تتعامل بكل معاملة غير شرعية في التبادل التجاري. وما الذي يجعلها شرعية أو غير شرعية؟ الفقه الإسلامي. الناس يظنون أن الفقه الإسلامي هو الصلاة والصوم وانتهى الأمر، وينسون أن الأحكام الشرعية تدخل في كل تفاصيل الحياة. وكثير من المتدينين قد تصبح لديهم علمانية في أذهانهم من غير أن يشعروا. كيف ذلك؟ مع أنهم من أشد الناس عداوة للعلمانية، وتجد في حياته يحافظ على الهدي الظاهر، على مسائل المحرمات الواضحة، لكن يأتي في مسائل أموال الناس وينسى نفسه كأنه لا يوجد شريعة في هذا الباب. وأنا تحدثت عن هذه المسألة أيضا في الدرس الماضي. قال الله عز وجل: يا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذا التخوض في أموال الناس هذا أمر عظيم يا إخواني. ولذلك إذا أردت أن تمتحن الرجل وصدقه في دين الله عز وجل وثباته عليه، فلا تنظر إلى كثرة صلاته وصومه كما قال عمر رضي الله عنه. لما سئل عن رجل فزكاه، سأل عن رجل فقام رجل وزكاه، قال له، قال لعله غرك طول قنوته بالليل ودموعه وبكائه عند تلاوة القرآن، فهل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ قال لا. قال هل سافرت معه ورأيته في نومه وفي في سائر أحواله؟ قال لا. قال كيف حكمت عليه؟ القضية ليست بالشكل وليست بعض المظاهر، القضية عند المحك. ذلك قال ابن عقيل رحمه الله كلمة عجيبة، قال قال لا يغرنكم كثرة ازدحام الناس على أبواب المساجد، ولا ضجيجهم بلبيك اللهم لبيك، ولكن انظروا أو انظر إلى مواطأتهم للحق. نحن نفرح كثيرا عندما نرى المساجد تمتلئ في المواسم، ونفرح كثيرا عندما نرى الشباب يملؤون المساجد ويمنعون معاهد العلم، هذا يفرحنا لا شك أنه مفرح، لكن هذا ليس هو يعني ليس هو نهاية المطاف وليس هو حقيقة التدين. لكن هؤلاء جميعا انظر إلى مواطأتهم للحق. إذا كان هؤلاء عندما يرجعون إلى بيوتهم لا يبالون، وعندما يرجعون أعمالهم لا يبالون بحقوق العباد، وإذا خلوا بأنفسهم لا يبالون بحقوق الله عز وجل، إذن هؤلاء يعني لا يرجى منهم كثير خير. إذن إذا كان الرجل غير أمين في المال وغير أمين في أعراض المسلمين فاغسل يدك منه، هذا لا يسوى شيئا، ليس ممن يمكنك أن تعتمد عليه وتجعله من الصالحين، هذا ليس من الصالحين وإن تظاهر بالصلاح. الامتحان يكون في هذين الأمرين العظيمين، المال والنساء، المال والنساء. كان الإنسان إذا وقع بيده المال يعني دخل فيه يمينا وشمالا، وإذا خلى بالنساء لم يبالي ما فعل بهن ونسي أنه مسؤول أمام الله عز وجل، وأن هذا عرضه الذي يجب أن يصونه ويذود عنه، إذن هذا يعني اغسل يدك منه، نسأل الله العافية والسلام. قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. يعني الإنسان إذا كان، وسبحان الله انظر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه يا معاذ إني أحبك في الله فلا تأمرن على اثنين ولا تلين مال يتيم. لما؟ أنت لست مؤهلا لهذا الأمر. إذن قد يكون المرء صالحا ولكنه ليس مؤهلا لمهمة من المهمات. ترى مثلا شخصا صالحا في نفسه ثم يولى إدارة أو حتى حكما، وإذا به في الحكم لا يعني يفسد ولا يستطيع السيطرة على الأمور، ويسيطر على الأمر غيره فيفسدون أكثر مما يصلحون، فإذا قيل فيه إنه صالح فعجب الناس، فكيف تقول عن هذا صالح؟ يقول هو يصوم اثنين الخميس، هو كذا هو كذا. طيب جيد، يصوم اثنين الخميس ويصلي ويتهجد ويقوم الليل إلى آخره، لكن ليس هذا هو المطلوب منه عند الحكم. عند الحكم يجب أن يقيم دين الله، يجب أن يقيم العدل، يجب أن يحفظ الحدود، يجب أن يؤدي الأمانات إلى أهلها، هذا هو المطلوب منه. إذا كان غير قادر على هذا الأمر فليعتزل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد من أبي ذر أن يتولى هذه المهمة العظيمة، لأنه ليس أهلا لذلك، هو أهل للتدريس، أهل للعبادة، أهل للجهاد في سبيل الله، ينجح في ذلك وذلك وتلك هي مهمته. ومن الخطأ أن يضع الإنسان نفسه في موضع يصبح أضحوكة بين يدي الناس. واضح إخواني؟ كذلك لأن مال يتيم، إما لأنه لا يعرف الحساب، إما أنه غير منظم، إما أنه إذا وضع المال في فلن يحافظ عليه لأنه غير مؤهل لهذا الأمر. وكذلك يقال هذا ليس دليل، ليس معناه أن أبا ذر رضي الله عنه يأكل أموال الناس بالباطل، لكنه إذا ولي مال اليتيم فإنه لن يحافظ عليه وسيقع في الحرام دون أن يريد ذلك، لكنه تولى أمرا ليس مؤهلا له. وكذلك يقال في أي قوم من الأقوام، يعني القضية قد تحدث في الشخص وقد تحدث في قوم، يعني جماعة مثلا تلي أموال الناس أو تلي حكم الناس وهي غير مؤهلة لذلك، فتخبط خبط عشواء وتظلم ولا تقضي بدين بشرع الله عز وجل، فيقع الظلم والطغيان وينال الناس منها من أجل هذا، وتسقط من عين العامة من أجل هذا. فهل أصلحت أم أفسدت؟ أصلحت، لأن تولت ما كان ينبغي عليها لا تتولى. واضح إخواني؟ وكذلك يقال في من تصدر لأمر ليس من شأنه، إنسان مثلا دخل في مناظرة، هذا بس شيء يذكر وإلا ليس من موضوع درسنا، دخل في مناظرة للدفاع عن الدين وإذا به لا يتقن المناظرة ولا فنون النقاش، فيظهر ضعيفا ويظهر الإسلام كله بشكل ضعيف مهزوم. فهل أفسد أم أصلح؟ أفسد، أفسد. كذلك يقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر من السبع الموبقات أكل مال اليتيم بغير حق. فذلك كل إنسان يتولى ما يرى نفسه مؤهلا له، كان غير مؤهل فليجتنب ذلك المجال الذي ليس مؤهلا له. واضح يا إخواني؟ طيب طيب قال وتحرم أيوة أي ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي بالحرام، وهو أنواع، ومنها السحت. السحت، السحت اسم جامع لكل شيء حرام، ويدخل في ذلك الرشوة، ويدخل في ذلك، شوف يا إخواني الرشوة أمرها عظيم يا إخواني، مع أن الناس يستهينون بها، الرشوة أمرها عظيم والناس تستهين بالرشوة يا إخواني. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي، لعن الله الراشي والمرتشي، هذه واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل رجلا لجمع أموال الصدقات اسمه ابن اللتبية، أرسله لجمع الصدقات، فذهب فكان يجمع الصدقات الناس الخراف وكذا، فلما رجع قال يا رسول الله هذا لكم وهذا لي. قال كيف هذا لك؟ أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أتأتيك هديتك؟ لا سبحان الله، هل أعطوك تلك الهدية لسواد عينيك يعني؟ أم لكي تجاملهم في المرة الأخرى وتيسر الأمور عليهم؟ ثم قام خطيبا صلى الله عليه وسلم وقال ما بال أقوام نبعثهم على الصدقات فيقولون هذا لي وهذا لكم، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أتأتيه هديته أم لا تأتيه. ثم شدد صلى الله عليه وسلم على أن من فعل ذلك يأتي يوم القيامة بهذا الخروف أو هذا الجمل أو هذه البقرة وهي لها ثغاء أو رغاء أو يعني صوت أو تيعر، يعني صوت كل حيوان من هذه الحيوانات تنادي أنه قد أخذها بالباطل والسحت. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة مانعة، قال هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، يعني أن كل موظف، انتبه انتبهوا بارك الله فيكم، هذه مهمة جدا جدا، ولينتبه لهذا الأمر كل موظف في شركة أو في إدارة من الإدارات التي وضعته الدولة فيها، سواء كان شرطيا أم موظفا أم مسؤولا أم وزيرا أم غير ذلك، كل موظف له راتب على عمله، فكل هدية يأخذها مقابل أي شيء فعله مع الناس فهو سحت وذلك يعتبر رشوة من الرشوة. العامة يأتونك ويقولون النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية، حاشاه صلى الله عليه وسلم أيهم كان رسول الله وكان الأب الحاني ولم يكن موظفا عندكم، حاشاه صلى الله عليه وسلم. أما أنت فأنت موظف ولك راتب على وظيفتك ومال تأخذه مقابل الوظيفة، فإذا أعطيت الهدية قدمت الناس وتركت الآخرين، قدمت من أعطاك الهدية وتركت الآخرين، مع أن وظيفتك أن تسوي بين الجميع، صح ولا لا؟ إذن هذا يعتبر رشوة ويعتبر من المال الحرام الذي يأكله الإنسان في بطنه ويأتي يوم القيامة وهو من السحت الذي قد أكله. وهي إخواني، طيب اللهم صل على سيدنا محمد. نعم، قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وهذا يعتبر من الرشوة بالحكم والقضاء. يأتي الإنسان القاضي يعطيه هدية، وأغلب قضاة اليوم بل ومنذ سنوات طويلة تساهلوا في الرشوة وأخذ المال من الناس، حتى كان القضاة يترجم لواحد منه فيقال فيه كان من قضاة العدل، وكان لا يأخذ الرشوة. يعني لعموم أخذ الرشوة أصبح الأصل في القاضي أنه يأخذ الرشوة. هذا لا أتحدث عن القضاة الذين لا يحكمون ما أنزل الله، أنا أتحدث عن القضاة عندما كان الحكم شرعيا في بلادنا. أما الآن فقد جمعوا بين عدم الحكم بشرع الله مع أخذ الرشوة مع الظلم، نعوذ بالله من هذا كله، هذا يعني أمر عظيم. وقال تعالى إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال تعالى والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، هذا عام في كل مال حرام. قال الله عز وجل، قال الشيخ رحمه الله ومنه أكل مال اليتيم، قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، أي عاقبة أمرهم ذلك في النار. ثم قال الشيخ، هذا باب جديد، قال فصل، يعني فصل جديد، ومن أعظم السحت الرشوة في الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. قالوا يا رسول الله ما السحت؟ قال الرشوة في الحكم. هذا حديث صحيح رواه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عن بلض، لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به، وهذا سند جيد. وقد ذكره الإمام العراقي رحمه الله في تخريج أحاديث الإحياء، ثم قال رواه ابن جرير عن ابن عمر رضي الله عنهما كل لحم أنبته السحت فالنار أولى به. قيل وما السحت؟ قال الرشوة في الحكم. شوفوا يا إخواني، هي الرشوة أصلا ملعون صاحبها، هي الرشوة أصلا ملعون صاحبها، ولكن الأمر أعظم عندما يكون الأمر في الحكم، فيغير الحكم بعد أن يكون العدل بعد أن يكون الحق لفلان يغير لعلان، فيقلب الحق باطلا والباطل حقا، فأي ظلم أكبر من هذا؟ فانظروا إلى نتيجة هذه الرشوة أين أدت إلى تضييع حقوق الناس وظلم العباد، وقد تؤدي إلى قتل الناس وانتهاك حقوقهم وانهاء حياتهم، بل وقد تؤدي ببعض الناس إلى الانهيار والموت، صلى الله عليه وسلم، أو العطب أو ما إلى ذلك من الأمور عندما يرون حقوقهم، بل قد تؤدي إلى الكوارث والجرائم الكبرى، لأن الناس إذا رأوا حقوقهم تضيع فإنهم يأخذونها بأيديهم، يقول أحكم لن تأتيني بحق، إذن أنا أنتقم لنفسي. إذن دائما المصائب أو الذنوب تأتي بذنوب أكبر منها. واضح إخواني؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرشوة في الحكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد أيضا، ورواه الترمذي وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم، وفيه ضعف، لكن هذه الأحاديث يقوي بعضها بعض. منذ سنتين تقريبا أو ثلاث سنوات قامت الدولة بحملة ضد الرشوة زعموا. فماذا كان شعار هذه الدولة، هذه الحملة؟ كان شعارها: وياكم من الرشوة. هكذا بالعامية، وياكم من الرشوة. يعني ما شاء الله، هذا العامي إذا قرأ وياكم من الرشوة هل سيخشى؟ هل سيخاف؟ هل سيرعبه ذلك؟ بدل أن تكتب لعن الله الراشي والمرتشي، بدل أن تذكر هذه الأحاديث الصحيحة التي ترعب أي مؤمن أو أي إنسان في قلبه ذرة إيمان، تأتون بكلام عامي لا فائدة منه. لكن سبحان الله، هكذا يعني، هذا من سوء الهروب من شرع الله عز وجل إلى شرائع البشر، نسأل الله العافية. أما قولهم إن الرشوة السحت هو الرشوة في الحكم، فبهذا التفسير قال الشيخ رحمه الله، وبهذا التفسير قال الحسن وقتادة ومقاتل، حسن البصري وقتادة بن دعامة السدوسي ومقاتل ابن حيان، كلهم قالوا إن السحت هنا هو الرشوة في الحكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: السحت الرشوة في كل شيء، يعني مطلقا. وقال أيضا: هو أن يقضي الرجل لأخي حاجة فيهدي إليه هدية. يعني أخ قضى لك حاجة فأنت أهديت له هدية، هذه شديدة. إن كانت على سبيل المحبة، إن كانت على سبيل المحبة وليست على سبيل المقاضاة، فهذا لا حرج فيها، على أساس النبي صلى الله عليه وسلم قال: الهدية تذهب الغل وتهاد تحابه. فهذه من الهدايا الجائزة. لكن إن كان موظفا أو ما إلى ذلك فهنا ابتعد عن هذه الهدية. إذن هذه الهدية إن كانت لموظف له وظيفته فابتعد عنها، لكن إن كانت بين أخ وأخي فلا حرج في ذلك إن شاء الله. قيل له: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم. يعني قالوا لابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، ما كنا نرى ذلك إلا الأخذ على الحكم. فقال: الأخذ على الحكم كفر، لأنه من تغيير شرع الله. قال الله تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني لأن ما فيه من تغيير حكم الله عز وجل. هذا كلام من؟ كلام ابن مسعود رضي الله عنه. من الذي نقله؟ نقله أبو الحسن المنوفي في العزية. والعزية ما هو؟ هو متن مالكي معتمد معروف مشهور، وهو الذي نتدارسه الآن. وقال أبو حنيفة رحمه الله، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا ارتشى الحاكم انعزل في الوقت، وإن لم ينعزل بطل كل حكم يحكم به بعد ذلك. يعني أبو حنيفة قال: القاضي أو الحاكم مطلقا، يعني هو القاضي، إذا أخذ الرشوة فأحكمه كل، يعني القاضي الشرعي، وإلا القاضي غير الشرعي أحكمه أصلا غير شرعي. القاضي الشرعي الذي يحكم بين الناس في بشريعة الله عز وجل ثم يأخذ الرشوة، أحكمه كلها على قول الإمام أبي حنيفة لم يعد لها أي قيمة. وقال الإمام القرطبي في تفسيره: وهذا لا يجوز لأحد أن يختلف فيه. يعني الإمام القرطبي يؤيد هذا القول الذي قال به الإمام أبو حنيفة رحمه الله. قال: وهذا لا يجوز لأحد أن يختلف فيه إن شاء الله تعالى، لأن أخذ الرشوة فسق، والفاسق لا يجوز حكمه. هل يتولى القضاء بين المسلمين فاسق؟ فاسق، لا ينبغي أن يتولى القضاء بين المسلمين. قال المصنف رحمه الله، يعني الإمام، يعني الشيخ أبو الحسن المنوفي: وسمي المال الحرام سحتا لأنه يسحت الطاعات أن يذهبها ويستأصلها. وقد قال قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قيل وهو الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال. شوف، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يعني يقلب الأحكام الشرعية، الحرام يصبح حلالا والحلال يصبح صافي خذ فاتي شو دير حالات كرامية. قال وسمي المال الحرام سحتا لأنه يسحت الطاعات، أي يذهبها ويستأصلها. وقد قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله في الآخرة من الخاسرين. قيل وهو الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال، يعني أن الأصل أنه لا يحبط العمل إلا الكفر. وهنا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله في الآخرة من الخاسرين. قيل هو الذي يحلل الحرام ويحرم الذي يحلل الحرام ويحرم الحلال، هذا جعل نفسه ربا. تعرفون حديث عدي بن حاتم الطائي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان نصرانيا فوجده يقرأ قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال إنا لم نعبدهم إنا لم نتخذهم أربابا من دون الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما أحل لكم الحرام؟ قال بلى. قال أما حرموا عليكم الحلال؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم، فتلك عبادتكم إياهم. الحديث له طرق يقوي بعضها بعض، رواه الترمذي وغيره، مما يدل على أن هذا الذي قد أن من نصب نفسه محللا للحرام محرما للحلال فقد جعل نفسه ربا من دون الله عز وجل. ولذلك ما يسمى بالمشرع وما إلى ذلك هذا أمر عظيم. المشرع هو الله، لا يوجد لنا مشرعون إلا الله سبحانه وتعالى، لا يقال لغيرهم، لا يقال العلماء مشرعون. العالم لا يسمى مشرعا، العالم يستنبط أحكام الله عز وجل، ولا يجوز للعالم أن يخترع من عندي شيئا ويلزم الناس به إلا إذا فعل ذلك فهو مردود عليه. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله كل منا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر، وإن كان الكلام في هذا الباب يعني كثيرا، لكن أختم بهذا الكلام. شوف أختم بهذا الكلام، يقول الإمام الذهبي رحمه الله الحافظ الذهبي رحمه الله كتاب الكبائر بعد أن ذكر جملة من هذه الحديث الرهيبة التي ترهب من أكل أموال الناس بالباطل، قال ويدخل في هذا الباب المكاس. من هو المكاس؟ هو صاحب الضرائب، جابي الضرائب. قال هو المكاس والعشار هو الذي يأخذ الضرائب إلا إذا أخذ بحق، وذلك يحتاج إلى فتوى من أهل العلم. وقاطع الطريق، إنسان يقطع الطريق ويطلب من الناس أن يعطوه مالا إما بالسيف أو بالسلاح أو ما إلى ذلك. ويدخل فيه من يتعمد إيقاف السيارات، مثلا شرطي أو كذا يتعمد إيقاف السيارات لأخذ أموال الناس هكذا من غير أي يجنو جناية أو يفعل أمرا من الأمور. والسارق والبطاط والخائن والزغلي، الغشاش، الزغلية هي الغشاش، يعني يصنع شيئا ولا يتقنه ويغش فيه، مجرد أن تأخذه إلى البيت يتمزق ثوب مثلا، مجرد أن تأخذ الآلة إلى البيت تفسد، مجرد أن تأخذ ماذا؟ إذن أخذت مالي بالباطل. ومن التقط مالا فلم يعرفه، لقطة كان عليك أن تعرفها سنة فأخذه وضع في جيبه، هذا مال باطل سحت. ومن باع شيئا فيه عيب فغطاه، شيء مثلا ثوب فيه فسق لم يبينه للناس، مثلا سيارة فيها عطب لم يبين ذلك للناس، مثلا كذا فيه كذا لم يبين ذلك، أي عيب في أي سلعة من السلع. والمقامر سيتعامل القمار، ومخبر المشتري بالزائد، مخبر المشتري بالزائد يعني كأنه يريد أن يشتري شيئا فيزيده شيئا ما كان عليه أن يذكره له. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله وصلى الله وسلم وجزاكم الله